بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب اللباس فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء، وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء أحيانا وأحيانا يلبسون القميص، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب القميص لأنه أثر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأرجية ولبست مثلهم فلا حرج، المهم أن لا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة.